بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند كتاب الشهادات. قال المصنف رحمه الله: كتاب الشهادات. والشهادات جمع شهادة، وتعريف الشهادة، اكتبوا هذا التعريف: الإخبار بما علمه بلفظ خاص كأشهد. الإخبار إخبار الإنسان بما علمه بلفظ خاص مثل أشهد كأشهد. بدأ المصنف عليه رحمة الله في بيان حكم الشهادة، والشهادة لها حكمان: حكم في التحمل وحكم في الأداء. تحمل الشهادة أي سماعها وحضورها، هذا له حكم، وأداؤها عند القاضي إذا طلبت هذا له حكم آخر. قال المصنف: تحملها في غير حق الله فرض كفاية. تحمل الشهادات في حقوق الآدميين فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. والسبب في ذلك تعليل ذلك أن الشهادات في حقوق الآدميين إذا امتنع الناس عن تحملها سيؤدي هذا إلى ضياع حقوق الناس. وأما حقوق الله تبارك وتعالى فإن تحملها ليس بفرض أصلا. لماذا؟ لأن حقوق الله عز وجل، يعني رجل مثلا طلب منه أن يشهد على شارب خمر أو يشهد على زان أو كذا، لا يلزم بذلك. أما في الأموال وفي حقوق الناس، حقوق الآدميين، نعم ينبغي أن يتحملها البعض، فإذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. ثم انتقل إلى الأداء، قال: وأداؤها، يعني أداء هذه الشهادة عند القاضي إذا طلبت بعد التحمل، قال: فرض عين. وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر، تكون فرض عين مع القدرة، إذا كان يستطيع أن يذهب وأن يؤدي الشهادة يقول بلا ضرر. أما إذا كان في أداء هذه الشهادة ضرر عليه فلا يلزم بأدائها، لا يجب عليه أداؤها. إذن أداء الشهادة فرض عين، ولا يكون الأداء إلا بعد تحمل، يعني ما يتصور أن يكون أداء وهو لم يتحمل أصلا، فإن لم يتحمل فيكون أداؤها محرم، لا يجوز له أن يؤدي شيئا لم يتحمله. قال المصنف: وحرم. الآن سيعدد عدة محرمات في باب الشهادة. قال: وحرم أخذ أجرة وجعل عليها. إذن يحرم أن يأخذ على الشهادة أجرة، يقول: نعم أنا أشهد لكن بأجرة، أعطوني مبلغ وأشهد. أو جعل، كأن يقال: من شهد معي فله 1000 ريال أو 100 ريال أو أكثر أو أقل، هذا يسمى جعل. ومر معنا الجعل، الجعالة قلنا إيش هي؟ ما هي الجعالة؟ أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهول. فلو جعل جعلا على الشهادة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل. لماذا؟ لأن الشهادة فرض كفاية، فكيف يأخذ على فرض الكفاية أجرة؟ لا يصح ذلك. نعم. قال المصنف: لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي. هل يجوز للشاهد أن يقول: أنا لا أخذ أجرة لكن أعطوني مصاريف الانتقال، يعني أجرة المركوب، يعني اليوم إيش؟ أجرة التاكسي مثلا، هاتوا أجرة التاكسي وأنا أذهب، أما أنا أدفع أجرة الانتقال لا. هذا إذا كان تاكسي، وقد يكون طيارة، إذا كان مطلوب من الشاهد أن يحضر إلى مدينة أخرى فقد يسافر عبر الطائرة أو عبر سيارة أو قطار أو غير ذلك، هل له أن يأخذ أجرة الركوب؟ قال المصنف: يجوز. إذن يحرم أخذ الأجرة، لكن لا يحرم أجرة مركوب لمتأذن بمشي، يعني لمن لا يستطيع المشي، يعني لا يستطيع المشي إلى مكان أداء الشهادة. أما إذا كان بيته بجوار المحكمة فهذا ليس له أجرة، يمشي إلى المحكمة إذا كانت قريبة. إذن المحرم الأول ما هو؟ أخذ الأجرة. عند قولي أخذ أجرة وجعل اكتب رقم 1. 2، وأن يشهد يعني ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه. إذن هنا عند قوله أن يشهد إلا اكتب رقم 2، والعبارة المراد بها المخالفة، مفهوم إلا أن يشهد، وأن يشهد إذا يعني يحرم عليه أن يؤدي الشهادة إلا إذا كان يعلمها. إذن أسلوب هذا الأسلوب أسلوب السلب، لكن أسلوب الإيجاب أن يقال إيش؟ ويحرم أن يشهد بما لا يعلم. طيب، قال وأن يشهد إلا بما يعلمه، إذن يحرم أن يشهد بما لا يعلم، ويشهد ويجوز له أو يكون فرض عليه أن يشهد لماذا؟ بما يعلم. كيف العلم يكون بالشهادة؟ قال بما يعلمه برؤية 1، يعني إما أن يرى هذا الأمر برؤية أو سماع أو استفاضة. إذن طريق العلم في الشهادة كم طريق؟ 3 طرق، إما الرؤية أن يرى بنفسه الحدث الذي سيشهد عليه، أو سماع إذا كان الشهادة في شيء مسموع كعقد بيع أو كذا تكون سمع الإيجاب وسمع القبول، أو استفاضة. استفاضة يعني شهرة، هل للإنسان أن يشهد بما اشتهر؟ أمر مشهور بين الناس، فهل يشهد فيه؟ يقول أو استفاضة، لكن الاستفاضة لا يشهد بالاستفاضة في كل شيء، الاستفاضة لها أحكام خاصة ولها شروط خاصة. ما هي شروط قبول الشهادة بالاستفاضة؟ قال أو استفاضة عن عدد يقع به العلم، هذا الشرط الأول. الشرط الأول في الاستفاضة أن يكون عدد الاستفاضة، الاستفاضة حاصلة بعدد يقع به العلم، يعني التواتر، يكون هذا العدد الذي تناقل هذا الخبر بلغ عدد التواتر. ما هو عدد التواتر؟ عدد التواتر عدد كبير يستحيل عليهم الكذب ويستحيل عليهم الخطأ، ما له رقم، لا نقول 10 ولا 20 ولا 30، وإنما نقول من إذا بلغ هذا العدد من الكثرة بحيث أنه لا يتصور أنهم جميع هؤلاء يكذبون ولا أن يخطئوا جميعهم، فإن هذا عدد التواتر. إذن عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها، إذن هذا الشرط الثاني. إذن الاستفاضة، الاستفاضة لها شروط، أولا لابد أن تكون قد بلغت حتى التواتر، ثانيا أن تكون الاستفاضة في أمر يتعذر العلم بالشيء بغيرها، متعذر بغير الاستفاضة. أما ما يمكن العلم به بغير استفاضة فينبغي الرؤية أو السماع. إذن عندنا رؤية وعندنا سماع وعندنا استفاضة، الرؤية في كل شيء والسماع في كل شيء، لكن الاستفاضة ليست في كل شيء، في أشياء محددة. ما هي أشياء يتعذر علينا أن نعرفها بغير الاستفاضة؟ طيب مثل إيش الذي تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة؟ النسب. قال كنسب 1، هذا المثال الأول الذي يقبل في الاستفاضة. النسب، فلان ابن فلان أو فلان نسبه قرشي أو تميمي أو غير ذلك، هذا النسب كيف نثبت؟ نحن نشهد أنه فلان ابن فلان، كيف؟ هل شهدنا ولادته؟ ما شهدنا ولادته، وإنما استفاض هذا الأمر بين الناس، كلهم يقولون هو ابن فلان، قرابته يقولون ذلك، وجيرانه يقولون ذلك، وأبوه يقول ذلك، وإخوانه يقولون ذلك، فاستفاض هذا الأمر أن هذا ابن فلان، واضح؟ فكيف تشهد أنه ابن لفلان؟ لا شهدته ولا حضرت أمه وهي تلده، متعذر، يتعذر الآن في هذا الأمر، يتعذر أن يعني يعرف هذا الأمر إلا عن طريق الاستفاضة. طيب إذن قال كنسب. وموت، وموت، مات فلان، اشتهر بين الناس أنه مات، الذين حضروا موته وشاهدوا دفنه قلة، بل حتى الذين شاهدوا دفنه هل رأوه؟ اللي شاهدوا الموت كم نفر؟ شافوه ميت كم نفر؟ في الغالب ليسوا كثير، لكن الذين حضروا الدفن قد يكون مئات. الذين حضروا الدفن شافوا الميت ولا شافوا رجلا مغطى؟ شافوا مغطى، شافوا الميت كشفوا عنه، ما كشفوا عنه، فما يدرون يعني، قد يكون رجل آخر لدفن، فكيف تشهد أنه فلان الذي دفن وأنه فلان الذي مات؟ استفاض هذا الأمر واشتهر هذا الأمر، فإذا استفاض واشتهر وبلغ حد التواتر يشهد لهذا، يعني يمكن أذهب وأشهد وأقول نعم أشهد أنه فلان مات. هل رأيت الروح وهي تخرج؟ لا ما رأيتها، لكن استفاض بين الناس وشهدنا الدفن وجاء جيء به مغطى ودفن في الكفن ودفن، يقبل ذلك. قال ونكاح، إذا اشتهر أن فلان زوج لفلانة أو فلانة زوجة فلان يقبل ذلك. انتبهوا، يقبل يشهد أن فلان زوج لفلان، لكن ما يشهد بأنه حضر العقد، ما حضر العقد. وطلاق كذلك، إذا شهد بأن فلان طلق فلان، ووقف يشهد أن هذا المبنى وهذه المزرعة وهذه الدار خلاص اشتهر أنها وقف على بني فلان، ومصرف الوقف اشتهر أن هذا الوقف يصرف على الفقراء والمساكين وهكذا. قال المصنف واعتبر ذكر شروط مشهود به، الذي يشهد في شيء له شروط، إذن يذكر هذه الشروط، يعني شهد في عقد فيذكر شروط العقد. قال ويجب، يعني الإشهادة، ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غير النكاح. عقد النكاح الشهادة بالنسبة له ضرورية، أليس كذلك؟ هل يصح العقد بدون شهادة؟ يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لكن بقية الأشياء غير النكاح يسن فيه الشهادة. قال المصنف ويسن في غيره، يعني في غير النكاح. انتقل إلى بيان شروط الشاهد، ما هي الشروط التي نشترطها في الشاهد ولا نقبل الشهادة منه إلا إذا توفرت فيه، ما هي؟ قال المصنف ذكر 5 شروط، ما هي؟ قال وشرط في شاهد إسلام، هذا الأول، وبلوغ، فمن دون البلوغ لا نقبل شهادته، وعقل فالمجنون لا تقبل شهادته، ونطق فالأخرس لا تقبل شهادته إلا في أحوال. قال المصنف ونطق لكن تقبل من أخرس بخطه. طيب والمجنون لا نقبل شهادته إذا كان يفيق ويجن يصيبه تصيبه نوبات. قال وممن يفيق أو يفيق حال إفاقته، وممن يفيق يعني تقبل ممن يفيق في حال الإفاقة، لو كان الإنسان يصيبه الجنون جنون متقطع يأتيه وينقطع عنه، ففي حال الإفاقة نعامل على أنه عاقل، وفي حال الجنون لا نقبل شهادته. قال المصنف وعدالة، وهذا هو الشرط الخامس، وعدالة، فلو كان فاسقا لا تقبل شهادته. ويعتبر لها يعني للعدالة شيئان، ما هي العدالة؟ يقول العدالة لابد فيها من توفر أمرين، الأمر الأول الصلاح في الدين، والأمر الثاني المروءة، والأمر الثاني الاتصاف بالمروءة. إذا لو كان صالحا في دينه ليست عنده مروءة فليس بعدل، أو كانت عنده مروءة وليس صالحا في دينه ليس بعدل، لابد من اجتماع الأمرين، والمصنف الآن سيشرح كلا الأمرين. قال الأول الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، لا يأتي كبيرة إلا إذا تاب منها، ولا يستمر على صغيرة، يستمر عليها ويواظب على الصغيرة كذلك فليس بعدل. والكبيرة قالوا ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. الأمر الثاني استعمال المروءة، ما هي المروءة؟ قال بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. إذن المروءة ما هي؟ المروءة اعتبار عرف الناس، إذا لا يفعل أمورا قد تكون مباحة في أصل الشرع لكنها في أعراف الناس السوية مشينة مذمومة فلا يفعلها، أو تكون أشياء في عرف الناس محمودة فيفعلها ويواظب عليها، فهذه المروءة. إذن أن يفعل ما يزينه وأن يترك ما يشينه، لأن هناك أشياء قد يفعلها الإنسان وليس هناك دليل على التحريم. لو خرج الإنسان مثلا من بيته وكان رجل يعني له قدر في المجتمع ومكانه، ورجل معلم مربي غير ذلك، لو خرج مثلا ببعض الملابس التي لا تليق إلى الشارع أو جاء بها إلى المسجد قد تكون فيها شيء من الخلل في المروءة، من الإخلال بالمروءة. طيب كيف نضبط هذه المروءة؟ المروءة ليست لها قاعدة، لا، وإنما هي متغيرة بحسب تغير أعراف الناس. فقد يعتبر في زمن من الأزمنة أمر من الأمور مخل بالمروءة، لكن لا يعتبر في زمن آخر أنه مخل، أو يعتبر في بلد مخل ولا يعتبر في بلد آخر مخل. ودائما الناس يرددون مثال، يقولون كشف الرأس. نعم، قد يكون كشف الرأس في بعض البلاد وفي بعض الأزمان مخل بالمروءة، الناس ما تفعل هذا، أو لا يفعله أفاضل الناس، يفعله أراذلهم، فلا ينبغي أن يفعله، فإن فعله أخل بالمروءة. لو قال أنا لم أخالف الشرع، ما في دليل على تحريم كشف الرأس، نقول نعم هذا ليس بمحرم، لم ترتكب حراما لكنك أخللت بالمروءة. يمثلون كثيرا من الأمثلة الدارجة، الأكل في السوق، قالوا هذا يخل بالمروءة، وهذا صحيح، كان يخل بالمروءة في زمن ماضي إلى قريب، كانوا إلى قريب أقصد يعني إلى ما قبل ولادتكم، يمكن قريب يعني 30-40 سنة، لكن اليوم اختلفت الأمور. فإذا العبرة بعرف الناس، فتتغير هذه الأمور باختلاف عاداته. قال المصنف: ولا تقبل، الآن سيذكر الشهادات التي لا تقبل. قال: ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض، يعني لا تقبل شهادة الأب للابن، ولا الابن للأب، ولا الابن للجد، ولا الجد لابن الابن، ما تقبل عمودي النسب، ضعوا عندها رقم واحد. طيب عندنا آخر لا تقبل شهادته، قال: ولا تقبل يعني شهادة أحد الزوجين للآخر، الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج، لا تقبل. لماذا؟ لأنها تهمة، تهمة في الأصول والفروع، شهادة الأصول للفروع أو العكس، أو الزوج للزوجة أو العكس، كل هذا متهم. ثلاثة: ولا من يجر بها يعني بالشهادة إلى نفسه نفعا، ما تقبل، لأنه متهم، قد يشهد كذب ليجر لنفسه نفع. أربعة: أو يدفع بها عنها ضررا، أو يدفع بها يعني بالشهادة عنها عن نفسه ضررا، فلا تقبل للتهمة لأنه متهم. قال: ولا عدو على عدوه، لا تقبل لأنه متهم يريد أن ينتقم منه. قال المصنف: في غير النكاح، معنى ذلك أنه في النكاح تقبل شهادة العدو على عدوه. قال المصنف: ومن سره، ومن سره، طبعا في النكاح وفي غير النكاح، مسألة عفوا في مسألة النكاح ليست في مسألة العدو، في العدو غير العدو، يعني حتى القرابة يشهدون لبعضهم في النكاح، يتساهل في الشهادة في النكاح، لأن ما فيها دفع مفسدة ولا جلب مصلحة. قال المصنف الآن يريد أن يبين من هو العدو، كيف نعرف أن هذا عدو فلا نقبل شهادته على عدوه. قال: ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، اللي يفرح لضرر أحد عدوه، أو يسوءه خير يصيب أحد، هذه العداوة. قال المصنف: ومن لا تقبل له تقبل عليه، إذن العدو لو شهد على عدوه لا نقبل للتهمة، لكن لو شهد لعدوه انتفت التهمة فنقبل ذلك. قال: نعم، كيف العكس؟ لا تقبل أن يشهد عليه لأنه يريد أن يضر، لكن إذا شهد، أو مثلا لو قلنا أن القريب مثلا شهد على الابن انتفت التهمة، انتفت التهمة إلا أن تكون عداوة. انتقل المصنف رحمه الله إلى عدد الشهود. عندنا في مسألة عدد الشهود ستة أنواع، هناك أحوال يجب في الشهادة أو لا تقبل الشهادة إلا إذا كانوا أربعة، ما هي؟ الزنا. وهناك نشترط في الشهادة ثلاثة، ما هي؟ لا، في مسألة ادعاء الفقر، إذا ادعى الفقر هو معروف بالغنى، ثلاثة. وهناك أحوال نشترط رجلين، وهناك أحوال نشترط إما رجلين، وإما رجل وامرأة، وإما رجل واليمين، واضح هذا. وهناك أحوال نقبل رجل واحد، وهناك أحوال نقبل امرأة واحدة. إذن كم مجموع هذه الحالات؟ قلنا ست حالات رقموها، وضعوا ما سأذكر بين قوسين. قال المصنف: وشرط في الزنا، ضعوا كلمة في الزنا أو الزنا بين قوسين أو معكوفتين. قال: وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به، يشهدون بوقوع الزنا، أو أنه أقر به 4، يعني هؤلاء 4 يشهدون أنهم رأوه يزني، أو يشهدون أنهم سمعوه يقر على نفسه مرة واحدة، لا، سمعوه يقر على نفسه 4 مرات. إذن هذا رقم 1، وشرط في الزنا، هذا الأمر الأول، اكتبوا رقم 1 في المكان المناسب، ما أدري كل نسخة تختلف. الثاني: وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى، ضعوا هذا بين معكوفتين، هذه الحالة الثانية. قال: 3، إذا جاء رجل معروف بالغنى وادعى الفقر، لا نقبل هذا إلا إذا جاء 3 شهود يشهدون له بذلك، لحديث قبيصة: حتى يشهد 3 من ذوي الحجة من قومه أن فلان أصابته فاقة. 3، وفي قود، الآن افتح القوس، وفي قود، هذا القصاص يعني، وإعسار، وموج إعسار، المعسر هو الذي افتقر الآن ما عنده فلوس خلاص، معسر ما يستطيع يسدد، لا يستطيع السداد، عليه دين ما يستطيع سداد، يقال معسر، وإعسار وموجب تعزير، يعني ارتكب خطأ يوجب التعزير، أو حد، ارتكب خطأ يوجب الحد، ونكاح ونحوه، يعني ونحو النكاح. طيب وش هو اللي نحو النكاح؟ طيب ما هي القاعدة التي تجمع هذه الأشياء الآن 5 التي ذكرها، أنه ذكر القوت والإعسار وموجب الحد وموجب التعزير والنكاح؟ طيب هذه 5 ما الذي يجمعها، ما هو ضابطها؟ ضابطها ما يلي: قال: مما ليس مالا ولا يقصد به المال ولا يطلع عليه الرجال غالبا. حبذا نضع القاعدة هذه أيضا بين معكوفتين. إذن الحالة الثالثة: كل شهادة في أمر ليس بمال كالنكاح، لا هو مال ولا يقصد به المال ولا يطلع أو يطلع عليه الرجال غالبا. طيب في مثل هذا الأمر كم شاهد؟ قال: رجلان. رجلان، إذن إلى الآن في كل ما سبق لا مدخل لشهادة النساء في شيء مما سبق، ما تشهد المرأة في هذا. الرابع: قال: وفي مال وما يقصد به المال، المال وما يراد به المال، رجلان، عندنا خيارات هنا، إما رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. انتبهوا، لو كان الشخص يشهد أو كان الشخص يدعي يطالب بقرض من فلان، يقول: أنا قرضت فلان 1000 ريال وأطالبه، القاضي يقول: هات البينة. ما هي أنواع البينة التي يمكن إحضارها بالنسبة لهذا الرجل؟ إما أن يأتي برجلين أو يأتي برجل وامرأة، عفوا، برجل وامرأتان، وإما أن يأتي برجل واحد ويحلف هو، يعني برجل بشاهد ويمين المدعي، هو يحلف، ينفع الحلف. لكن لو كانت القضية حد مثلا أو قصاص، هل ينفع أن يأتي برجل وامرأتين؟ لا، لابد من الرجال. هل ينفع أن يحلف هو مع الشاهد؟ لا ينفع ذلك. قال: أو رجل ويمين المدعي. انتقل إلى الخامس. قال: وفي داء دابة، داء الدابة، مرض دابة، وموضحة ونحوهما، قول 2. إذن إذا كانت الشهادة، نبغى نجيب شاهد يشهد أن هذه الدابة التي اشتراها فلان من فلان كانت مريضة أو أنها مريضة فيها داء كذا، وهو ينفي عنها الداء، يقول: قول 2، ويكفي، ومع عذر، إذا تعذر إحضار 2 يكفي 1، إذن أقل شيء 1. طيب قال السادس والأخير: وما لا يطلع عليه الرجال غالبا، مثل إيش؟ ضعوا هذا بين قوسين، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا بين قوسين. وفي الخامس وش اللي تحطوه بين قوسين؟ داء الدابة وموضحة ونحوها، ضعوها بين قوسين. إذن نعود للسادس: وما لا يطلع عليه الرجال غالبا وهذا بين قوسين كعيوب نساء تحت الثياب. يعني لو أن الرجل تزوج واكتشف أن المرأة فيها برص أو فيها جذام أو كذا وأنكرت، من يشهد لها أو يشهد له أن فيها مثل هذا؟ عيوب النساء التي تحت الثياب ما يراها إلا النساء، إذن نحتاج إلى امرأة تشهد. قال كعيوب نساء تحت الثياب ورضاع، الشهادة أن فلان رضع من فلانة، واستهلال يشهد أن هذا الطفل لما خرج استهل صارخا يعني صرخ، لأنه إذا ما صرخ معناه خرج ميت فما يرث، لكن إن صرخ معناه أنه حي. فمن يشهد على هذا الاستهلال؟ قال وجراحة ونحوهما في حمام. الغالب أن الرضاع تطلع عليه النساء، والغالب في مسألة الاستهلال، الاستهلال يحصل عند الولادة، مين يحضر المرأة وهي تلد؟ في الغالب نساؤها. قال وجراحة ونحوها في حمام، المقصود حمام نساء، لو كان حصلت مشكلة أو مشاجرة أو مضاربة أو مقاتلة بين النساء في حمام وصارت جروح، من يشهد أن فلانة جرحت فلانة مثلا في الحمام؟ ما يطلع على هذا إلا النساء في الغالب. قال في حمام وعرس، لو حصلت هذه المشاجرة وهذا الجرح في العرس، فمن الذي يشهد في مثل هذا؟ من يطلع على هذا؟ غالبا النساء. طيب في مثل هذه الأمور السابقة قال المصنف يشهد في ذلك امرأة عدل أو رجل عدل، معناه نتكلم على الأقل لما نقول امرأة عدل، لكن لو وجد رجل يشهد بهذا فهو مقبول من باب أولى. إذن عندما نقول مطلوب في مسألة القصاص مثلا شاهدين، طيب لو في ثلاثة شهود غلط يعني؟ خلاص الشاهدان يثبت بهم الحكم. وإذا قلنا في مسألة المسائل التي لا يطلع عليها إلا النساء امرأة واحدة تكفي، طيب لو شاهدت أكثر هذا من باب أولى يقبل. أو رجل عدل، لأن المرأة إذا قبلت شهادتها فالرجل شهادته أكمل من هذا. إذن نعم في داء دابة، داء دابة، في داء دابة، خليها خلوها كذا داء الدابة البيطاق يعني بيطري. إذن نلخص هذا الباب، عندنا ستة أحوال. الزنا كم شهادته؟ أقل الشهادات أربعة رجال، نقولوا رجال لأنه أربع نساء ما يقبلنا. دعوى الفقر ممن عرف بالغناء ثلاثة رجال. في القصاص ونحو القصاص مما هو ليس بمال وليس مما يراد به المال ويطلع عليه الرجال في الغالب رجلان. المال وما يقصد به المال ما هو؟ إما رجلان وإما رجل وامرأتان وإما إيش؟ وإما رجل ويمين المدعي. طيب في مرض الدابة ونحوها والجروح طبيب واحد يكفي، ما لا يطلع عليه إلا النساء، امرأة واحدة تكون عدل يكفي. قال المصنف وتقبل الشهادة على الشهادة، انتقل لمسألة الشهادة على الشهادة. ما هي الشهادة على الشهادة؟ لا ليس مزكين، الشهادة على الشهادة ما هي؟ أحيانا قد يحدث مثلا يحدث نقول عقد، عقد بيع مثلا، حصل عقد البيع وأشهدنا على عقد البيع كم؟ أشهدنا رجلين مثلا، أشهدنا الرجلين، هذان الرجلان أصابهما مثلا مرض ما يستطيعوا يذهبوا إلى القاضي ليدلوا بالشهادة، فيمكن أن يحمل، أن يحمل الشاهد الأصل أن يحمل شاهد آخر، فإذا الشاهد الآخر نسميه شاهد الفرع ماذا يفعل؟ يذهب ويدلي بشهادة على الشهادة، ما يدلي بشهادة لوحده، لا يدلي بشهادة على الشهادة، يعني لا يذهب ويقول أشهد أن فلان اشترى من فلان السلعة الفلانية بكذا، لا هو ما حضر، هو حضر إيش؟ هو حضر شهادة الشاهد فقط، فيقول أشهد أن فلان شهد، يشهد أن فلان اشترى من فلان كذا بكذا. فهمت المسألة؟ إذن الشهادة على الشهادة إذا تعذر شهود الأصل فإنه يمكن أن نحمل هذه الشهادة لغيرهم لشهود فرع يدلون بهذه الشهادة. واضح هذا المسألة، وهذا الأمر وهي الشهادة على الشهادة لئلا تضيع الحقوق. طيب الآن الشهادة على الشهادة ما هي شروطها؟ لها شروط. ما هي شروطها؟ قال: وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. القاضي إلى القاضي، كتاب القاضي للقاضي، يقبل في إيش؟ في حقوق الله ولا في حقوق الآدميين؟ في حقوق الآدميين، مش في حقوق الله. حقوق الله ما فيها مشكلة، ما تضيع، لكن حقوق الآدميين يتضرر الناس بضياعها، أما حقوق الله ما يتضرر أحد إذا ضاعت. ففي حقوق الآدميين لئلا تضيع حقوق الآدميين عند ذلك يعني أجيزت الشهادة على الشهادة. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن تكون في حقوق الآدميين، كتبت هذا، وهو عند قوله في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، أكتب فيه، أكتب عندها بأن تكون في حقوق الآدميين. الشرط الثاني قال: وشرط تعذر شهود أصل. هذا الشرط الثاني، لو كان شهود الأصل موجودين وبصحتهم ويستطيعوا أن يحضروا إلى المحكمة وأن يدلوا بالشهادة، هل نلجأ إلى الشهادة على الشهادة؟ لا، ما تقبل الشهادة على الشهادة. ليش نلجأ لشاهد فرع مع أن شاهد الأصل موجود ويستطيع إدلاء الشهادة؟ إذن الشرط الثاني ما هو؟ تعذر شهود الأصل. كيف يتعذر شهود الأصل؟ قال: بالموت، بموت مات شاهد الأصل وقد حمل قبل ما يموت، حمل غيره، فعند ذلك ننتقل إلى شاهد الفرع. قال: بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره. يعني شاهد الأصل ما هو قادر يجي يشهد، خائف، فحمل شهادته لغيره، يخاف يروح المحكمة. إذن الشرط الثاني أن يتعذر شهود الأصل، ومن صور التعذر إيش؟ هذه صور فقط: الموت، المرض، السفر، الخوف، وقد يكون هناك سبب آخر. طيب الشرط الثالث لقبول شهادة الشهادة على الشهادة قال: ودوامه. ترقموا أنتم يا مشايخ ولا لا؟ هنا ثلاثة، ودوامه ثلاثة، ودوام عدالتهما. يعني لابد أن يكون شاهد الأصل عدل وشاهد الفرع عدل إلى أن يؤدي الشهادة. إذا كان شاهد الأصل فاسق وشاهد الفرع عدل، نقبل هذه الشهادة على الشهادة؟ لا، لأننا نشك أن شاهد الأصل يكون كذب، وكذلك العكس، إذا كان شاهد الفرع هو كذب يعني فاسق، فنشك أن يكون هو كاذب في هذه الشهادة، فلا نقبل. لابد أن تدوم عدالتهما. إلى متى؟ إلى أن تثبت الشهادة. لو فسقوا بعد الشهادة ما عندنا مشكلة، لأنه ثبت الآن. قال المصنف الشرط الرابع: واسترعاء أصل لفرع أو غيره. واسترعاء، عند كلمة واسترعاء ضعوا رقم 4. ما هو الاسترعاء؟ الاسترعاء يعني التحميل. لابد أن يكون هذا الشاهد اللي هو شاهد الفرع استرعاه الأصل، يعني حمله الأصل الشهادة فقال له اشهد على شهادتي. واضح؟ طيب الاسترعاء هذا كيف سيكون؟ عندنا له 4 صور: إما أن يسترعي الأصل الفرع، قوله واسترعاء أصل لفرع، ألف، هذا خلوها ألف عشان لا تدخل واحد واثنين في الأرقام تتداخل، استرعاء أصل لفرع ألف، أو لغيره وهو يسمع. يعني كيف؟ انتبهوا الآن، الشاهد الأصل مريض وخشي أن يموت وهو متحمل الشهادة، فقال يا فلان تحمل هذه الشهادة عني، وأنا أشهد أن فلان اشترى من فلان كذا بكذا. الآن هذا الكلام قاله لمن؟ قاله، لا أنا أقول قاله لواحد، لرقم واحد. رقم اثنين جالس جنبه يسمع. الآن من الذي يستطيع أن يكون شاهد فرع؟ الاثنين، الاثنين، الأول لأنه استرعاه، والثاني لأنه سمع الاسترعاء. وهذا معنى قوله والاسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع. فيقول، كيف يقول؟ من هو اللي يقول؟ شاهد الأصل الآن يبين كيف الاسترعاء. فيقول اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا وكذا. عفوا، اللي يقول هذا مين؟ شاهد الفرع. فيقول من هو اللي يقول؟ شاهد الفرع لما يذهب إلى المحكمة يؤدي الشهادة يؤديها بهذه الصورة، لكن الاستراعاء هذاك يقول إيش؟ يقول اشهد على شهادتي أنه حصل كذا وكذا. قال فيقول اشهد أني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على كذا. لا عفوا، لا لا نعود مرة ثانية، هذا كلام في شاهد الأصل، كيف يحمله الشهادة؟ إذن عندنا الاستراعاء كيف يكون؟ يكون بهذه الصيغة. طيب بعد ذلك إذا تحمل الشهادة وذهب إلى المحكمة كيف يدلي بها؟ كذلك يقول أشهد أن فلان حملني هذه الشهادة أن فلان اشترى من فلان. إذن هنا الكلام في الاستراعاء، فيقول اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحو ذلك. طيب هناك طريقة أخرى غير الاستراعاء تقوم مقام الاستراعاء، ما هي؟ قال أو يسمعه، رقم جيم هذا، أو يسمعه يشهد عند حاكم. إذا سمع شاهد الفرع، يعني لو قلنا شخص سمع شخصا يشهد عند الحاكم بشهادة، شهادة على فلان بالبيع، هل يعتبر تعتبر هذه الشهادة التي سمعها عند الحاكم تقوم تعتبر تحمل مثل الاستراعاء؟ نعم مثل الاستراعاء. طيب إذن أو يسمعه يشهد عند حاكم. الصورة الرابعة أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض. أو يعزوها، كان يسمع مثلا شاهد الأصل يعزو شهادته لسبب معين لبيع أو قرض أو نحو ذلك فيشهد على شهادته. ليش؟ لأنه بذلك يزول الاحتمال ويكون كالاستراعاء. إذن إذا سمع شاهد الفرع شاهد الأصل يعزو هذه الشهادة ويقول فلان اشترى من فلان كذا يشهد بهذا، فعلا يقول أشهد أن فلان اشترى من فلان كذا بمبلغ كذا، فهذا يعتبر يقوم مقام الاستراعاء. انتبهوا الآن، مسألة الاستراعاء ليش طلبناها؟ لماذا نطلبها؟ لأننا نريد أن نزيل الاحتمال. ليش؟ لأنه ممكن إنسان وهو جالس في مجلس يتكلم مثلا بكلام مزاح والآخر يحضر يسمع فيحملون مزاحه على أنه شهادة ويذهبون بها ويشهدون عند القاضي، يمكن هذا؟ فإذا استرعاه قال له اسمع تحمل عني هذه الشهادة، الآن زال احتمال الخطأ وزال احتمال اللبس وزال احتمال المزاح وزال احتمال الكذب، كله زال. فإذا استرعاه حمله إياها، أو سمعه يحملها الغير، واضح؟ أو سمعه يشهد بها عند قاض، أو سمعه يعزو هذه الشهادة لسبب ويقول فلان اقترض من فلان 100,000 ريال وأنا أشهد بذلك. إذن كل هذه الأحوال الأربع يزول بها احتمال ماذا؟ احتمال أنه احتمال، يعني أي احتمال يختش في الشهادة، لأن الشهادة ينبغي أن تكون أكيد. أما واحد يسمع شخص يتكلم بكلام مزاح أو غير ذلك أو يتكلم في موضوع آخر فيفهم منه شيء، يعني يمكن الإنسان يتكلم هكذا يعرض التاريخ يقول فلان يعني فلان أخذ من فلان 1,000 ريال لكن سددها مثلا، سددها، فهو يحكي تاريخ. لو قيل له طيب نحمل عنك هذه الشهادة يقول لا اتقوا الله لا تحملوها عني لأن هذا الدين سدد، فواضح؟ فلا يأخذ كلام الإنسان ويشهد به وتصير شهادة على أمر غير واضح. لكن إذا حمله، إذا حمله يعني يكرر، لو إنك سمعت في مجلس شخص يقول فلان استلف من فلان مثلا، أو فلان له 1,000 ريال عند فلان، لو قال فلان له 1,000 ريال عند فلان، ألا يحتمل أنه يكون يمزح؟ لا يحتمل أن يكون، احتمال كثير. لكن إذا حملك الشهادة فإذا زال هذا الاحتمال. قال أو يعزوها إلى سبب كبيع أو قرض. الخامس، الخامس قال وتأديته، وتأدية فرع بصفة تحمله، يعني الفرع لابد أن يؤدي الشهادة بالصورة التي تحملها. كيف؟ إذا تحملها باستراعاء يقول فلان استرعاني، إذا تحملها باستراعاء غيره يقول أنا أشهد أن فلان كان يسترعي فلان، إذا تحملها بسماع عند قاضي يقول أشهد أن فلان سمعته يشهد عند القاضي. فهمت المسألة؟ إذا يذكر الطريقة التي تحملها. هذا رقم كم؟ 5. 6 وتعيينه لأصل، لابد أن يعين الشاهد الفرع شاهد الأصل، ما يقول أشهد أنه فيه شهود شهدوا عليه، لا، يقول فلان يشهد وأنا أتحمل شهادته فأشهد بشهادة فلان، تعيين الأصل. الشرط السابع والأخير وبه نقف، وثبوت عدالة الجميع. هذا الشرط السابع، ثبوت عدالة من؟ الجميع، يعني شاهد الأصل وشاهد الفرع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.